سلام عليكم. أكيد سمعتوا في القصص الماضية عن سفاح يوتيوبر، سفاح تيك توك، سفاح الانستغرام اللي كان يستخدم انستغرام، سفاح استخدم الفيسبوك في استدراج الضحايا. اليوم جايب لكم سفاح تويتر. شاب هذا شاب مولود في مدينة زاما في محافظة كاناغو اليابانية، يعني ياباني أصلي، مواليد 1990. في عام 2017 بدأ هذا الشاب شراشي في الدخول واستخدام تويتر، وكان عنده مجموعة من الأصدقاء والمعارف من جهات الاتصال، وسوى الحساب وضافهم وصار عنده مجموعة يعني، وحب العمل أو الشغل في تويتر، إنه يقدر يعني يعبر عن شعوره، يسولف وكذا، وياخذ يعطي مع الناس والجمهور، وشوي شوي بدأ ينمو حسابه وصار عنده مجموعة من الفولورز. المهم تعمق تاكاهيرو شيراشي في تويتر، وصار يعني يلاحظ ان في حسابات للبنات يعبرون عن مشاعرهم وعن الحالة النفسية اللي يعيشون فيها. واحدة تقول مثلا اذا جاء الشتاء يعني ما عندي حضن دافي وانا اشعر بالحزن، كلهم يابانيات طبعا. فجت في باله فكرة ان اي واحدة يشوفها تكتب تغريدة تعبر عن حزنها واستياءها واكتئاب اللي هو فيها يدخل عليها. اول شيء يسوي لها اعجاب، يسوي لها رتويت، يرد على يعني ان عجبتني هذه التغريدة، من هالكلام شوي شوي يدخل عليها في الخاص ويبدا يعبر لها عن مشاعره انها متطابقة مع اللي هي تحس فيه، وانه هو كذلك مكتئب، وانه مر في تجربة حزينة، وان انا اشعر كذلك بنفس اللي انت تشعرين فيه، لين تطمئن لها البنت. فضبطت معاه أول بنت، ثاني بنت، هو يستهدف البنات اللي أعمارهم من 15 سنة إلى 25 سنة، وصار يتعرف على البنات بهالطريقة هذه، إن كأن أنا أبو السدر الحنين اللي بإمكانك تشكيلي بما أنك ما تعرفيني شخصياً، بس تشكيلي همومك وأنا يعني أساعدك أنك تفضفضين يعني. بعدين قال أنا ليش ما ألتقي فيهم، لكن ألتقي فيهم يعني أني أستغلهم. فراح استأجر شقة بعيدة عن مكان سكنه بدون ما أمه وأبوه يدرون بالموضوع. وبما أن اليابان ترى تعاني من موضوع الانتحار، أنتم تدرون كل سنة تقريبا عندهم 200,000 حالة انتحار ياباني ويابانية، إذا عندهم روبوت آلي انتحر فما بالكم بالبشر، عندهم الحمد لله على نعمة الدين والعقل يعني. فهذا استغل البنات اللي عندهم نزعة انتحارية أو يفكرون موضوع الانتحار من خلال تغريداتهم. واحدة تقول أنا مثلا ودي أتخلص من هالدنيا، ودي أعيش أهاجر بروحي، ما حد يعرفني ولا أعرف أحد، هو بس يشوفها أنها تفكر بهالطريقة يدخل عليها. لا، وش يقول لها؟ يقول لها تدري أن أنا كذلك أفكر أني أنتحر، إيش رأيك أساعدك أنك تنتحرين أني أنا أنتحر معك؟ وهذيك بعد تلقى فيها حالة نفسية، تاركها حبيبها ولا صيرت لها مأساة، ولا أخوها ضاربها ولا أبوها ضاربها، ولا أن ساجنينها بالبيت وما تطلع، والبنت فيها شيء. فيستغل نقطة الضعف هذه ويبدأ يجاريها ويستدرجها وين؟ في الشقة اللي هو جهزها لهالضحايا، مثل ما كان يسوي منه البلوغر واليوتيوبر التيك توكر كذلك المصري من فترة اللي كان يسذج الضحايا عنده، هذا كان يعتدي عليهم ويعذبهم لين تموت. لكن هذا صاحبنا تكاهير وشراشي ايش كان يسوي؟ يستدرجهم عنده في الشقة واحدة واحدة ويحط لها شيء في الشراب، البنت تفقد الوعي، يعتدي عليها، وبعدين يبدأ عملية التقطيع. حرفيا الولد جرب أول ضحية سوى فيها بعد ما اعتدى عليها، وطبعا ما يقدر يتركها علشان لا تشتكي عليه فيتخلص منها. قال أنا دام إني ماخذ حذري في استدراجها وما حد يدري في الموضوع والشقة ما حد يعرف مكانها وكذا، والجثة عندي خلنا أقطعها، ودام إني بقطعها خلني أستمتع. هو الظاهر شايف أفلام كذي يقطعون ضحايا أو يعني أفلام للرعب وكذا، راح اشترى له منشار كهربائي. أول ما يبدأ في تقطيع الضحية يفصل الرأس ويفصل الإيدين والرجلين، ويبدأ يقطعها قطع صغيرة صغيرة صغيرة لين تمحي خلاص، تشوف كومة اللحم ما تدري هذا بشر ولا عجل ولا خروف ما تدري. يأخذهم بأكياس كيس كيس وهو طالع من الشقة يرميهم في حاوية القمامة، حتى لو يعثرون عليه في حاوية القمامة مستحيل يعرفون أن هذا لحم بشري مقطع يعني قطع صغار. أول ضحية أضبطت وياه وحس أنه مجرم لا يعني لا يقهر ولا يمكن أحد يكتشفه، بدأ يستدرج اللي بعدها واللي وراه، وعلى هالحال كل يوم الثاني يصيد لوحدة من هالضحايا. تكاهير وشراشي ما كان بس يعني يكلمها علشان يستدرجها، لا يبي يستمتع، يعني يبي يحس انه بذل جهد جبار في خداع الضحية قبل يسحبها للشقة. ايش قام يسوي؟ صار محترف في موضوع التلصص ومتابعة الضحية عن طريق الحساب في تويتر مثلا، يدخل على الحساب وهناك يعني والآن يعني حتى عندنا في الدول العربية كلهم يعني البنت الآن تحط اسمها عادي كامل، وبإمكانك بس تقرأ الاسم تعرف أن هذه من العائلة الفلانية، ومرات أسفل الاسم اللي هو الأكاونت مالها أسفل تكتب أن أنا مثلا محامية في المكان الفلاني وكذا وكذا وعندي هذا رقمي، أو تقول أن أنا متخصصة في المجال الطبي في المكان كذا وعملت في المستشفى الفلاني وتحط بياناتها، واحدة تقول أنا مصممة، واحدة تقول من باب التسويق ومن باب يعني أنه فاتح المجال للتعارف والشهرة يعني. فأصبح من السهولة أنك تجمع بيانات عن أي شخص تقدر تعرف يعني حقيقة هذا الشخص، إلا الحسابات الوهمية هذا موضوع ثاني. أنا أكلمكم عن الشخص الطبيعي اللي حاط بياناتهم، مرات يحطون صورهم وأمر صار الآن عادي يعني عند الكثير يعني للأسف. طبعا هذا شي يسوي تكاهيره، ياخذ المعلومات ويروح يفتش في الإنستغرام في مثلا الفيسبوك، يدش عشان يعرف هل لها أقارب، شلون عايشة، شنو الصور اللي نشرتهم في الحسابات الأخرى. بهالطريقة هذه يجمع معلومات، يجمع يجمع يجمع يجمع لين خلاص يعرف هالبنت وكم عدد أفراد أسرتها، وين عايشة بالضبط، في أي منطقة، شنو وين تروح تداوم مثلا، وين ترجع، شنو وين تروح مثلا نادي ولا مطاعم، ولا يدش على أسنابها، يحاول إنه يدخل على أسنابها حتى لو كان خاص يتبع حركتها، وين تروح تصور في المطاعم، والله أنا الآن موجودة في المكان الفلاني، أنا موجودة كذا. يدرس الحالة بشكل كبير، هو يستمتع، يستمتع أنه قاعد يعني يخترق خصوصية الضحية. لا تطور، صار بإمكانه إنه يفتح كاميرا الضحية بتليفونها بدون علمها ويتصور نفسها مثلا، ولا الكاميرا تصورها ويشغل خاصية الميكروفون من الموبايل أو اللابتوب، ويعني يراقب الضحية 24 ساعة في كل الأوضاع. فهو خلاص الضحية هذه الحين سهلة بالنسبة لي، يعرف شنو نقاط الضعف اللي عندها، أو متى تكون حزينة، متى تكون فرحانة، متى تكون موجودة في البيت خارج البيت، متى تكون يعني بإمكانه أنه يدخل عليها ويسحبها يعني أو يستدرجها للشقة بهالصورة هذه، ويسحب الثانية الثالثة، كلهم تقطيع تقطيع ويرمي في حاويات القمامة، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة. الرجل خلاص وصل مرحلة من التشبع، يعني أصبح أكثر احترافا. بصدمكم والله العظيم، الضحايا الثامنة مثلا الثامنة والتاسعة ما يبي يعني يضيع وقته في استدراج الضحية، ما دام الضحية موجودة عنده يقول أنا ليش أخليها تموت بسرعة، خليني أعذبها شوي شوي، يعني قام يقطع منها أجزاء بحيث أنها ما تموت. مثلا في البداية يخدرها بعدين يربطها خلاص يعتدي عليها، متى ما مل يبدأ عاد يحلق شعرها، يحلق حواجبها، يبدأ شوي شوي يقص من يعني شحمة أذنها، بعدين يقص من أصابعها وكذي ويتلذذ. وكان مضبط الغرفة اللي داخل الشقة بحيث أن الجيران ما يسمعون، ويعلي صوت الموسيقى بشكل مزعج. الجيران كانوا يشتكون من صوت الموسيقى، ولا ما كانوا حتى يسمعون صوت المنشار الكهربائي. هو ليش كان يشغل الموسيقى؟ إذا شغل المنشار علشان لا ينتبهون هذا ايش قاعد يسوي داخل الشقة. المهم فآخر ضحايا عذبهم علشان يطولون معاه ما يموتون بسرعة. ماتت الضحية التاسعة، صار يدور على الضحية الآن العاشرة، ما يبي يوقف. يوم من الأيام قرأ في تويتر تغريدة لفتاة ترغب بالانتحار، وهذا الصيد هذا اللي يدورها. على طول دخل عليها وصار يتواصل معاها بحجة انه هو يعني صديق وانه يشعر باللي تشعر فيه، ويبي يشاركها بنفس المأساة. حتى قال لها انا مستعد اني اشاركك في موضوع الانتحار، ننتحر مع بعض، اشجعك وتشجعيني، ايش رايك؟ هذه قالت ها لان مأيسة وتبي، قالت يلا اوكي. هذا منو؟ هذه بنت عمرها 23 سنة اسمها تيكو تومارا. تيكو تومارا هذه ما تدري انها طاحت بيد واحد يخليها تندم انها فكرت بالانتحار. هذا ما يخليها تنتحر بسهولة، هي فعلا راحت لتنتحر على ايد صاحب هذا المجنون، لكن راح يخليها شنو؟ التحسف على كل دقيقة من الحياة راحت من ايدها. بدأ يشاركها بالكلام وكذا، وهذه كانت وضعها شوي سيء. قال لها شايج تعالي خلينا نتواعد في أحد الأماكن. قالت لي يلا أوكي. ومن يومها اختفت هالبنت، يدورون عليها أهلها وين راحت، يبي يراضونها، يبي يحاولون يعني يحسنون من حالتها النفسية اللي هي تعيش فيها. يدرون بنتهم يعني زعلانة ومضايقة وكذا، يعني الظاهر انه حاصل شيء داخل الأسرة والبنت مضايقة منه، فالأهل يبي يصلحون هالوضع هذا. لكن البنت وين؟ يدورون عليها يدورون يدورون، أبدا فص ملح وذاب. راحوا بلغوا الشرطة، الشرطة قالوا يبا البنت عمرها 23 سنة، ممكن أن تغيبت بإرادتها، يعني شخص بالغ وعاقل وبعدين ممكن عند واحدة من صديقاتها ممكن ما تبي تعيش معاكم، شلون يعني؟ قالوا لا ترى كانت حالتها النفسية تعبانة، قال هذا موضوع ثاني. إذا أحد بلغ أن في فتاة تعرضت لاعتداء أو للخطر أو عثروا على جثة أو شيء، إحنا هني نتدخل، لكن بدون هالبلاغات هذه إحنا ما نقدر يعني نروح ندور على كل شخص بالغ يتغيب عن أهله. أي سوى المساكين صاروا هم فعلا يدورون، ما خلوا واحدة من صديقاتها زملائها معارفها. أخوها حزين عليها ويبي يعرف وين راحت وشنو مصيرها. بعد مرور تقريبا شهرين، المهم تذكر يعني الحسابات السوشيال ميديا، صار ينبش بحساباتها السوشيال ميديا في الانستغرام في الفيسبوك في ما ادري شنو، وبعدين جاء على تويتر. اكتشف ان اختها عندها حساب في تويتر حاطة اسمها وحاطة بيانات وكذا، وانها كاتبة تغريدة اني انا ارغب بالتخلص من هالحياة وكذا، وفي واحد مسوي لها اعجاب ورتويت ومؤيدها، يعني مؤيدها بالتغريد. راح دخل على هالشخص هذا اللي الوحيد اللي مؤيدها انها يعني تنتحر وكذا، دخل عليه، طلع منه صاحبنا تكاهيرو. لما دخل على حساب تكاهير في تويتر وراح على الردود، يعني الردود اللي كله يعملها تكاهير وهذا الأشخاص الآخرين، يعني شاف إن هذا تكاهير شراشي كل وحدة تقول أنا بنتحر يعطيها إعجاب ويرتوت لها ويستظرف يعني ويسوي نفسه أنه هو عنده نفس هالمأساة ويأيدها، وأن الحياة فعلا ما تستاهل واحد يعيش فيها وأن الموت أريح. صار يتابع كل ردوده على الفتيات، قال بس هذا أكيد له علاقة باختي، أكيد له تواصل وياها. طار إلى مركز الشرطة، قال أختي متغيبة الحين صار لها تقريبا شهرين، وإحنا دورنا عليها في كل مكان أبدا ما لها أي أثر، لكن لاحظت أن عندها حساب وكانت تتغرد أنها تبي تنتحر وكذا، وفي واحد مأيدها بال يعني الرد على التغريدة وإعجاب ورتويت. والغريب أنه ما يخلي وحدة في تويتر عندها مأساة وعندها رغبة في الانتحار إلا يأيدها. الشرطة قالوا لها بغض النظر عن موضوع أختك وأنه هو يعني راد عليها، يعني هل هو فعلا يأيد كل شخص يرغب في الانتحار؟ لأن الانتحار يعتبر جريمة. قال لي نعم هذا حسابه. صاروا ينتبهون على حسابه ويطالعون يطالعون يطالعون. المصيبة أنه حاط اسمه، يعني ما هو خايف، حاط اسمه علشان البنت ما تخاف لما تشوفه يعني أو تقابله أول مرة تعرف أنه فعلا ما هو كذاب وحساب ما هو وهمي، علشان يعطيها نوع من الثقة يعني. فشافوا أنه يأيد فتيات أعمارهم 15 سنة يعني مراهقين، وهذه جريمة ثانية، هذا القصر ما يصير تتكلم معهم كذي يعني 16 15. لا لا لا، المصيبة إن اكتشفوا ثلاثة من الفتيات اللي هو راد عليهم هذول فعلا انتحروا أو اختفوا بعد ما غردوا بحساباتهم إنهم يبون يتخلصون من هالدنيا، وهاليهم يدرون إنهم غردوا وإنهم يعني بينتحرون وخلاص اختفاءهم هذا يعتبرون أكيد رمت نفسها في البحر، رمت نفسها في بير، فأهاليهم متأكدين أنها انتحرت. هني قالوا لا لا هذا ما هو مضبوط، خلونا نتبعه. فعلا صاروا ينبشون عليه، عرفوا أنه من مدينة زامة في محافظة كاناغو اليابانية. راحوا هناك وطلعوا بياناته وداهموا بيت أهله. في هالوقت اللي داهموا بيت أهله سألوا أمه وأبوه قالوا والله ولدنا ما هو موجود وكله مشغول ويطلع وما ندري وين الحين يعني. قالوا إحنا بنصادر كل الأجهزة اللي عندكم في البيت. صادروا كل الأجهزة اللي موجودة في بيت أمه وأبوه ما عثروا على أي شيء. وهو وصل له خبر أن جت الشرطة خاف. المهم صاروا يدورون عليه وخصوصا بعد ما داهموا بيت أمه وأبوه بدأ يعني يتخبى وعلشان ما يصيدون الشرطة. قالوا بس دام أنه صار له كم يوم الآن مختفي الولد فيه بلا. قدروا يعرفون أنه مستأجر شقة. يوم داهموا الشقة ولا حاط هالبنت تيكوتومورا هذه حاطها على طاولة وفاصل الرأس وكان توا يبي شنو يبي قطع بهالجثة. طلعت البنت عنده بس كان يعذب فيها ما يبيها تموت ومبسوط عليها. بس يوم سمع ان داهموا بيت ابوه قال لا لا لا خلنا نتخلص منها ونظف الامور كذا. راح وقصر المصيبة انهم ادخلوا بعد تقريبا ربع ساعة من قيامه بقتل هالبنت هذه اللي هي تيكو تامورا ولا كان لحقوا عليها. المهم ويشوفون المنظر البشع. طبعا كان يعني يحتفظ في بعض الأجزاء الصغيرة من جسد الفتيات مجمع وشافوا قطع من العظام عنده 240 قطعة. يعني ياخذ من الضحايا قطع عظام صغيرة ومسويهم مثل مسوي له مثل متحف أو يعني تشكيلة هو يحتفظ فيها يعني. المهم صادوه تعال وين جنبك اللي عورك يضربونه ضرب سنة بساعة. ارفعوا الجثة وارفعوا البصمات وشالوا كل عينات الدم والعظام وأجزاء اللي البشرية اللي محتفظ فيها. من الأجزاء اللي يعني محتفظ فيها بالشقة عرفوا ان هذول لعشر فتيات من بينهم منو من بينهم البنت الأخيرة هذه و240 عظمة من الفتيات. يعني كان ياخذ من كل واحدة مجموعة فبدأوا يحققوا معها. ليش سوي كذي؟ قالوا أنا هي تبي تنتحر فيعني ليش يعني تنتحر وعلى الفاضي أنا راح أنفذ لها اللي هي تبي بس أنا استمتع بتعذيبها والاعتداء عليها وأنا صراحة يعني تغمصت هالدور هذا وخلاص ما قدرت أمنع نفسي من أول ضحية وبديت أنا أشتغل عليهم واحدة واحدة إلى أن وصل عددهم يعني خلال يعني السنة تقريبا أو أقل وصل عددهم 10 فتيات. حكمت المحكمة على تاكاهيرو شيراشي بالإعدام وكانت هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.